الحكيمة تقول التمام الله جل وعلا بوالدين يبغضان الإسلام وهم يرفضان الحجاب أن أرتديه فهل يحق لي البقاء معهم وأنا في ديار الكفر ويفرضان علي الزواج برجل قبري فما موقفي فكيف أتصرف هل يحق لي شرعا أن أخرج منهم إلى بيت بمفردي أو مع بعض الأخوات وخاصة إني من هذا البلد الإبريقاني امرأة مسلمة والدها يمنعانها من الحجاب ويبغضان الإسلام والدها مسلمة أو ليس مسلمة ويريدان أن يزوجاها برجل غبوري فهل لها أن تخرج في بيت أخرى وتبقى مع أخواتها أم ماذا تفعل؟ نعم يجوز لها أن تخرج والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ويقول ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون فماذا فيجوز لها أن تخرج بين أخواتها الصالحات ولا يعني يلزمها طاعة والديها في معصية الله عز وجل ثم إن للزوج عليها تأثيرا المرأة إذا أحبت زوجها ممكن أن تتحول إلى عقيدته والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي موسى مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة وقد رأينا وراء غيرنا فتيات صالحات فلما تزوجنا برجال غير صالحين إذا هي تسخر مما كانت عليه وتسخر بالمتمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالنساء ناقصات عقل ودين كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك والله المستعان.